قال الإمام ابن عبد البر القرطبي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفتوي بغداد قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفتوي قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا عاصم بن رجاء حيوة حيوة عمن حدثه مبهم عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء بدمشق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتظهر أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أي في منتصف الشهر وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وبما أنه قد تقدم الكلام عليه ولا سيما في كلمة بخصوصها ورثة الأنبياء ورثة تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعيد الكلام عليه أقصد من الحديث حصلنا الحديث ثابتا وهنا قول حمزة أيضا إنه لم يرويه عن الأوزاعي إلا بشر بن بكر فقد رواه عنه ابن المبارك على أني أقول إن الأوزاعي لم يقمه وقد خلق فيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحماد قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم من حديث الوليد بن مسلم خالد بن يزيد عثمان بن سودة عن عثمان أبي سودة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا بعلم يتعلمه فهب الله له طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أجنحتها وصلت عليه حيتان البحر أي دعت له وغفرت له وملائكة السماء وللعالم على العابد من الفضل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه وأخذ فمن أخذ به أخذ بالحظ الوافر وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم فنجلس طبعا عن وهذا عثمان بن أبي سودة ما ندري ما حاله قال أخبرني خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن مقرف قال أخبرنا أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن البرة قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير يستغفر له أو يشفع له كل شيء حتى الحوت في البحر حتى الحوت في البحر وهذا له حسن حسنه المحقق أيضا أخبرنا محمد بن رشيد قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن أحمد ابن سليمان قال أخبرنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير صلي عليه دواب الأرض حتى الحوت في البحر نعم وهذا أيضا صحيح من عند عبد الرزاق وما بعد وقبلها أيضا سناد صحيح موقوف على ابن عباس معلم الخير صلي على الدواب الأرض حتى الحوت في البحر معلم الخير علم الهدى علم التوحيد علم السنة هذا هو الخير قال حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا الحافظ قال حدثنا أبو علي بن السكن الحافظ قال حدثنا حاتم بن محبوب الهروي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن خالد بن أبي يزيد عن خالد بن عبد الأعلى عن ضحاك بن زاهر بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة رجلان فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفرا، يعني شيء من الذهب أو الفضة لم يأخذ عليه شيئا، ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فظن به، يعني ليس من الظن الثبت عليه والأخل والبخل به، البخل به فظن به بخل به عن عباده وأخذ به صفرا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. كان ضعيف حاتم بن محبوب الهروي، قال الذهبي كان ثقة، وخالد بن أبي يزيد هو أبو عبد الرحيم الحراني فثقه، قال أحمد لا بأس به شيخه. طيب سننظر نحن لأن هذا شرح لهم كلهم فيه شهر فيه. قال وأخبرنا خلف بن قاسم، قال أخبرنا الحسن بن بشيك، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني، قال حدثنا سلام المرجع عن الوليد بن جميل قاسم بن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وهذا أخذ منه لحديث أبي الدرداء وبما في الباب استجن به. قال أبو عمر: الصلاة من الدعاء والاستغفار، وهو بمعنى قول الملائكة تضع جنيحتها أي تدعو والله أعلم. وما مر ببعض الألفاظ أنها تواضعا، تضع جنيحتها تواضعا رضا بما يصنع، وهذا الرضا يتضمن التواضع.